السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام يا سورة. وعليكم السلام ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يوم 2 رمضان. بصراحة الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت خلتني مستبشر ومتفائل بالحلقات اللي جاية، وإن شاء الله نكون طلعنا من الحلقة اللي فاتت بخلق المبادرة والسرعة، وزي ما احنا متفقين من قبل ما نبدأ تصوير ان فكرة البرنامج الأساسية ان انا بحكي القصة عشان اخرج منها بخلق معين او بصفة او بفعل معين، سواء انا هعمله او هجتنبه، والفعل ده لازم يكون ليه تنفيذ. يعني احنا مش قاعدين نحكي القصص من باب الاستمتاع، يعني على قد ما انا كان نفسي فعلا فكرة البرنامج ده الأساسية ان انا ايوه انا لما هسمع الكلام الحلو الجميل ده المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا اقوم اعمل حاجة. فهي دي هو ده الغرض الاساسي من البرنامج ده، اللي ان شاء الله نحاول ان احنا نحافظ عليه في كل يوم قبل ما نخلص الحلقة، اللي هو انا المفروض دلوقتي لما اقوم بعد الحلقة اقوم اعمل ايه. بتذكر بالحلقة اللي فاتت ان انا كان المفروض اقوم ابادر، وبما اننا في رمضان فانا هبادر بالتوبة واخلي خلق المبادرة على طول اساسي في حياتي. ويا ريت بقى دكتور أمير يتفضل لنا بالقصة الخاصة بيه النهاردة. جزاكم الله خيرا. وجزاك يا حبيبي، الله يرضى عنك يا سيدي، يا رب ربنا يرضى عنك يا شيخ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة دي أنا بحبها، وبحبها ليه؟ بحبها عشان هي فيها شيء مهم جدا جدا جدا ابتدينا نفتقده في زماننا، وهو عبادة، عبادة عظيمة جدا جدا جدا. أغلب النساء في الوقت ده هتلاقيهم مالهم عم ياسر. النساء في رمضان في الأغلب بتبقى مشغولة بأنها البيت والمطبخ والأصناف وعايزة تسعد الولاد وعايزة تسعد الزوج وطبيعة رمضان. فكثير من النساء بتبقى ليها شكوى، وأنا حبيت أحل الشكوى دي من بدري خالص، إنه أنا مش عارف أعيش رمضان كالرجال. الرجال بيعملوا واحد واثنين وثلاثة وأربعة من الأفعال والأشياء، وأنا مش عارف أعيش رمضان زيهم. فتذكرت قصة أبو طلحة. سبحان الله، يعني امبارح كان أبو طلحة والنهاردة أبو طلحة، فسبحان الله، رضي الله عن أبو طلحة عن الصحابة جميعا يا رب العالمين. مع زوجته أم سليم. أبو طلحة كان عنده ولد اسمه أبو عمير، يكنى بأبو عمير. والمشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو عمير ده عنده عصفور، فكان العصفور ده مرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفوت عليه يقول له يا ابا عمير كيف النغير. القصه المشهوره عن ابو عمير، وابو عمير ده يعني مش ابو عمير ده فهو عنده عمير فهو راجل كبير، لا هو طفل، طفل صغير، لكن كان من عاده العرب انه بيبقى في كنيه، فكان الطفل ده اسمه ابو عمير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبه ويلعبه. في يوم من الأيام مرض أبو عمير وخرج سيدنا أبو طلحة لعمله. فلما خرج مع الوقت زاد المرض على أبي عمير والطفل مات. فلما جه الأب أبو طلحة ودخل على سيدنا أم سليم فقال يعني إيه ما فعل أبو عمير؟ فقالت له لا يعني أكل وارتاح. وهي تقصد ايه بارتاح؟ انه مات ارتاح، ارتاح من الدنيا خلاص، ارتاح. فوتزينت وتجملت وتعطرت، وهي كانت ايه؟ كان ابنها مات، وكفنته وجهزته وكل حاجه. وعملت له اكل جميل لابو طلحه واكل، واصاب منها ما يصيب الرجل من امراته، يعني كان ما بينهم علاقه زوجيه، سبحان الله. بعد ما ابو طلحه خلاص انتهى الامر يعني، وكانت قاعده معاه، فقالت له طيب انا عايز اقول لك حاجه. قال لها قولي. قالت يعني لو حد له عندنا عاريه ادانا حاجه يعني استعرناها منه نعيدها ولا نمسكها؟ فقالت له، فقال لها نعيدها. فقالت له احتسب ابا عمير، خلاص يعني ابو عمير مات. فسيدنا أبو طلحة زعل جدا جدا، وراح للنبي عليه الصلاة والسلام تاني يوم وحكى له القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عزاه يعني ربط على قلبه أم يعني قال له انتوا ده حصل ما بينكم امبارح؟ قال له نعم. قال بارك الله لكم في ليلتكم. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش بقى ايه؟ ايه ده؟ ازاي تعمل كده؟ اذا هذا بارك الله لكم في ليلتكم. فيشاء ربنا سبحانه وتعالى ان في هذه الليله بقى حملت ستنا ام سليم بعبد الله بن ابي طلحه. ولما ولد مين اللي سماه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ام سليم صلى الله ادته عليه وسلم. لسيدنا انس بن مالك وقالت له روح للنبي عليه الصلاه والسلام، النبي يحنكه، يحنكه دي سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام، ياخد تمره ويمضخها كده وياخد منها كده وايه ويحنك الطفل يحطها في بقه كده وهو اللي يسميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله وحنكه النبي صلى الله عليه وسلم بايده. شوف بقى اللي طلع من الليله دي عبد الله بن ابي طلحه ده مين؟ عبد الله بن ابي طلحه ده من كبار التابعين، وخرج من صلبه عشرات القراء ورواة الحديث. فكان سبحان الله هذا الذي ولد في هذه الليلة طفل مبارك. طيب أنا عايز أقول إيه عشان بس ما الناس ما تتوهش مني، فعل أم سليم ده فعل عجيب جدا، عجيب صعب عجيب قوي، يعني، صعب قوي قوي. انا لولا قاعد إن بسمع مش القصة دي مستوعب. صحيحة، لولا إن الحديث ده صحيح، أنا يعني مستحيل. إزاي يعني؟ أم ازاي تحملت الامر وازاي هذه الام يعني سكتت ومسكت نفسها وتصرفت تغسله وتكفنه وتجهزه وبعد كده تتجمل لزوجها وتعمل له اكل ويبقى ما بينهم ما بين الرجل وامرأته، ثم سبحان الله العظيم تقول له الخبر؟ ايه ده؟ ده حاجة اسمها حسن التباعد. دي ست فاهمة ازاي ترضي ربنا سبحانه وتعالى في زوجها، ودي قيمة سبحان الله مفتقدة جدا في بيوت كثير من المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته صحابية فقالت له يا رسول الله الرجال دول بيعملوا كل حاجة، دول الجماعة بيصلوها والجهاد بيطلعوا وبيعملوا وبيسووا، احنا النساء ملناش كل ده. فيجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها ايه؟ كلمة عجيبة، يقول لها وحسن تبع المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. يا ستي يلي هتحسني لزوجك وتسعديه فعلك يساوي صلاة الجماعة والجهاد والمشاركة. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فحسن تباعل المرأة اتشيطن يا جماعة، يعني أصبح أمر وكأنه لو في مرأة عملته فهي مرأة ضعيفة عديمة الشخصية ليس لها قيمة. خدمة المرأة لأولادها وبيتها تبقى مرأة ليس لها مستقبل ومش لاقية نفسها ومحتاجة تدور على نفسها عشان ده أصلا شيء ليس له قيمة. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يعلم نساء الدنيا كلها من موقف أم سليم الصحابية اللي مفيش منها إنه ده يدخلك الجنة مش بس يعيشك رمضان. فسبحان الله هذه المرأة ربنا يجزي كل زوجاتنا خير، كل أخواتنا خير، كل أمهاتنا خير. المرأة اللي بتقوم على راحة جوزها وعلى راحة بيتها وعلى بهذه الطاعة وهذا الجمال، انت مش بس هتعيشي رمضان ومش بس انت يكتب لك بكل فعلك ده اجر، بل هي اجور عظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انها تعدل الجهاد والجماعات وتدخل الجنه. فبيوت المسلمين لو عادت الى هذا، لو النساء المسلمات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب رجعوا تاني زوجات عندها حسن التباعل، والله بيوتنا كلها تستقر. فانا ارجو في رمضان ده انها تبقى رساله في اول رمضان اهو الى كل بيت غير مستقر. أرجوكي، أنا عارف إن الراجل ممكن يبقى السبب، وعارف إن في رجالة فعلا متعبة ومرهقة، ولكن سبحان الله جايز مش جايز ده يقينا لو خدت النية إنه يا رب ده يرضيك، واتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات ربنا يرضى عنهم يا رب ويجمعنا بالصحابة وبالنبي عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، فأنا هتبع ده عشان أرضيك بيوت المسلمين والله تستقر. فهي رسالة لاستقرار بيوت المسلمين في أول رمضان، وعايز أسمع منكم. طيب انا جزاكم الله كل خير يا دكتور امير، حابب بس جزاك الله اضيف يا صاحبي. اضافه بسيطه كده، ان يكون برضو الاتباع ده ما حدش بس يفهم منه ان هو في كل حاجه وفي الصح والغلط وفي الظلم، لان طبعا انا اعرف شخصيا يعني سيدات فاضلات اتبعوا الامر ده، ولكن فعلا بناء على الكلام ده اثروا في حق نفسهم كتير وخلوا الرجالة تتفرعن أكتر وتبوظ أكتر. فأنا عايز بس إيه يبقى في زي ميزان بسيط جدا جدا، إن كل الكلام ده صحيح في الحق وفيما يرضي الله، ما أريحش جوزي في حاجة غلط وما ساعدوش على حاجة غلط، وما ساعدش إن البيت كله يكون في اتجاه أصلا خاطئ، أو إن خلاص أنا بناء على إن أنا بقى راحة البيت ومسؤولية البيت كذا وكذا، فأنا هريح ولادي فأطلع ولادي مثلا عديمي المسؤولية، وبناء على إن أنا راحة زوجي دي كذا وكذا فأنا هريحه خالص لحد ما هو يبقى بيغلط فيا وبيغلط في حقي وبيظلمني وكذا وكذا وكذا، وأنا أقول بس أنا هعمل ده مرضاة لله سبحانه وتعالى. لا يعني في ميزان كده، يعني أتمنى إن هو يكون الكلام واضح وبسيط إن شاء الله، بس نراعيه في كل أمور حياتنا يعني. صح ميزان وإيه؟ صح اتفضل يا مولانا. بص يعني هقول لك حاجة، يعني هو رد، يعني هو ردا على كلام أخونا ياسر، كل واحد لازم يبقى عنيف ورقته، كل واحد لازم تبقى عنيف ورقته. بس انا رجل شغلتي ان انا ابقى رجل، ايوه وواجباتي اتمها على اكمل وجه. لو اللي قدامي ده له حقوق عندي فانا هأدي هذه الحقوق للقدر الواجب منها، ممكن يبقى عندي قدر من الاحسان ده مش لازم، بس لو طابت نفسي بيه تمام، لو اللي قدامي يستحق تمام، انما في قدر اسمه قدر الواجب ده ما فيهوش كلام. ففي القدر من القدر الواجب على المرأة ده ما فيهوش كلام، تمام. تقعدش بقى تقعد ايه، لان ساعات بعض النساء اللي دماغها بتلعب، وانا اسف يعني، انا اسف على راسي طبعا الستات. بص انت عارف في محاضراتنا ساعات اعمل كده ايه، مقلب في الاخوات، فهم قال يا جماعة واحد وواحدة، وأقوم حاكي قصة وحدوتة، وبعد ما أحكي القصة والحدوتة طبعا بيبقى الراجل فيها هو إيه اللي بياخد القرار القاسي يعني، فطبعا لأ ظلم وما ينفعش وعيب وما يصحش وحرام ونطع وكل الكلام الوحش اللي في الدنيا. حلو، طب أقول لهم طب يا جماعة طب القصة مش كده، القصة العكس، ها إيه الأخبار؟ فتلاقي بقى لا لا يمكن ولعل وما نعرفش ظروف الناس، واصل بصر المرأة مختلفة يعني. فخليني اقول لك ان كتير قوي يعني مش دي طبيعة المرأة يعني، يعني وعارف بقى هخش لك، المرأة هي امي وهي اختي وهي بنت خالتي وبنت عمتي وهي بنتي، وهي واللي هي نص المجتمع وبتجيب النص التاني، فهي تبقى تعتبر المجتمع كله، طبعا هي اللي بتربي بالنص التاني، وبعد كده بتشرب يعني. في حدوتة كبيرة كبيرة مش هنقعد نتكلم فيها، ولكن في الجملة اللي انا عايز اقوله، عاملي ربنا في جوزك قد يكون بالمناسبة على فكرة مع الناس كتير قوي حوالينا ياسر لا تستحق، قد يكون ناس حوالينا لا تستحق، بس في فرق بين ان انت تعامل اللي قدامك عشان خاطر هو يستحق، في فرق بين ان انت بتعامل اللي قدامك عشان انت عايز اجر، عشان انت عايز تصل لمنزلة معينة، انت محتاج ده، انا محتاج ده. ممكن يكون اللي قدامي غلطان تمام لا يستحق العفو، بس انا اللي محتاج ان انا اعفو، انا اللي عايز اتعبد هذه العبادة. ف ايوه مش لدرجه ان انا يعني ما فيش راجل بيتفرعن، هو في راجل فرعون، في راجل فرعون احنا اخترناه غلط، هو راجل ضال قد يكون بلاء بالنسبه لها تصبر عليه او تختلع منه، ولكن في الجمله احنا بنتكلم عن عموم الناس. اتقي الله عز وجل في جوزك، فعلا حسن التبعل عباده اكاد اقول انها منسيه، غالب الناس اللي بتعملها من باب الاستحقاق، ومن باب المقابلة مش من باب الديانة. أنا جوزي حلو فبعمل له حلو لأن هو جوزي حلو، والمناسبة دي مقابلة ولعل فيها أجر ما فيش مشكلة. إنما أنا بتكلم في حاجة تانية، أو لنا إن في واحدة عملت اللي تأبى النفوس ويصعب عليها إنها تعمله، يعني ابنها مات، الظروف غير مواتية، وهو كان مسافر وشالت الحمل لوحدها وعملت كل حاجة لوحدها، وكل هي بتفكر بطريقة مختلفة، هي عايزة تدخل الجنة من الباب ده. الجواز دين زي ما الصلاة دين، والكلام دين زي ما السكوت دين، والإنفاق دين زي ما التحويش دين، وإحنا أمرنا إن إحنا نكون مخلصين لله عز وجل في هذه الحياة بهذا الدين. فحسن التبعل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعدل ذلك كله. فلو جالك كل ده على طبق واحد مش 1000 طبق وأعرضتي عنه، فيعني يا لتلك الخسارة. نسأل الله عز وجل السلامة، ونسأل الله عز وجل أن يوفق نساء المسلمين يا رب. اللهم آمين. أمين أمين. أمين. وأختم وأختم إنه ده اتشيطن يا شيخ، يعني هذا الدور اتشيطن، هذا الخلق اتشيطن، هذه العبادة اتشيطنت، أصبح الأمر وكأن من تفعل هذا هي ضعيفة الشخصية، هي ملهاش قيمة، هي وسبحان الله العظيم دي عبادة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يعني بل خلافها هو اللي خلافا للأصل. نعم يعني خلاف، يعني بالمناسبة ان المرأة يكون عندها نوع من انواع الاستقلالية داخل بيتها، بالمناسبة بقى سواء عاملة او غير عاملة او اي حاجة، ده خلافا للأصل طبعا طبعا. تمام. فلو عندها المرض ده، لا ده دي واخدة طلقة، انا اسف يعني، في نص تدينها. فزي ما انت بتقول فعلا، بقت الزوجة اللي تسمع الكلام. تمام. هي دي الزوجة الضعيفة، الزوجة المطيعة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الضعيفة. يعني الضعف ده احنا عايزين نصفها بصفة قبيحة، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن القبح هو اللي يرضي ربنا. أنت واخد بالك حاشاك البوصلة راحت فين؟ حاشاك مصيبة سودة، مصيبة سودة. سبحان الله، الشغل دجالين، ان القبيح يبقى هو الحسن والجميل، والجميل يبقى هو القبيح. لا، فان الواحد لما بيسأل مثلا عن حاجه زي كده، سبحان الله، يقول لك الست تشتغل ولا تشتغلش؟ تشتغل طبعا لو كان العمل في حاجه لها، او هي في حاجه للعمل، انما غير كده بيتك، اسرتك، طاعه ربنا سبحانه وتعالى، تربيه ابنائك، انجاب الابناء، الحفاظ على البيت، الحفاظ على نظافة البيت، الطعام، الشراب، البناء الفكري للأطفال دول، إن أنت تكوني قدوة حسنة، الإحسان لهذا الزوج، و و و حاجة يعني. ده الراجل، إحنا أمير، إحنا بنشتغل وبنرجع البيت نريح. طيب صح؟ نعم صح. مراتك اللي قاعدة في البيت ما بتريحش. 24/7 24/7 ما شغلانه بتريحش. 24 ساعة 7 أيام في آه الأسبوع. تريحش. تمام. اللهم اهدي فطبعا بيت وما المسلمين يا قصديش رب، ان اللهم المرأة اهدي اللي بيت بتشتغل المسلمين. مش هتقدر ان هي تأدي ده، الا لو هي كف حاجة لهذا الامر، ده موضوع تاني. ولكن الاصل دورك، بيتك، حسن التبعل، بناء هذا البيت، اعظم باب يدخلك للجنة بإذن الله. نعم، مش عايشك رمضان بس يدخلك الجنة. نعم، جزاكم الله خيرا، ربنا يدعك صحيح. أربعين. اللهم ارزق بيوت يا رب المسلمين يا يا رب تفهم الاستقرار والسعادة والهدى يا رب. والفرحة، اللهم امين. ويجعلها يا رب تعيش رمضان في سعادة يا رب، كل بيوت المسلمين يا رب وأبناء يا المسلمين. رب جزاكم الله خيرا يا يا مولانا، جزاك اللهم الله خيرا يا ياسر يا نجم. وبهذا تنتهي حلقة النهاردة من على المغرب، ونلقاكم بكرة على المغرب، فتابعونا وهاتوا ناس يتابعونا. صحيح. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.